بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في ثمن السنور، قال باب في ثمن السنور، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، قال نهى عن ثمن الكلب والسنور. كذلك في رواية أخرى أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة، نهى عن ثمن الهرة. فبيذكر في هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة، أي أنه لا يجوز البيع والشراء في الهرة، أي لا يجوز البيع والشراء في الهرة. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: النهي عن ثمن السنور من أجل أحد معنيين، لدى تفسير العلماء، ولكن وإلا فالحديث دليل على تحريم بيع الهرة، الحديث في دليل واضح على تحريم بيع الهرة. ولكن كما يوجه ذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول: النهي عن ثمن السنور من أجل أحد معنيين، ده طبعا بيبقى تفسير العلماء، وإلا فالرواية لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع التفسير، ودلالة الحديث ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة، معنى ذلك تحريم بيع الهرة، دليل واضح على تحريم بيع الهرة. وكذلك أيضا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذه الرواية بين تحريم بيع الكلب وتحريم بيع الهرة أيضا، فنهى عن ثمن الكلب والسنور. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: والنهي عن ثمن السنور من أجل أحد معنيين، قال: إما لأنه كالوحشي، وبالتالي ده لا يقوى الإنسان على قيادته ولا يسيطر عليه ولا يكاد يصح التسليم فيه، يبقى وذلك أنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها فلم ينقطع عنهم، يبقى قال: وهذا ليس كالدواب التي تربط، يبقى الهرة ليست كالدواب التي تربط، يبقى إن شاء الله الإنسان لما بيشتري دابة ويقوم بربطها، يبقى نقول على ذلك تظل هذه الدابة عنده، قلنا غير الهرة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم الطوافات، قلنا معنى كده عدم التحكم في قيادتها ولا يصح التسليم فيها، قلنا لأنها لا تمكث في مكان واحد ولكن تنتقل من مكان إلى مكان، فيشتراها الرجل فهو لا يقوى على قيادتها أو تملك الهرة، قلنا لأنها يعني في صعوبة في إمساكها. كذلك أيضا قال المعنى الآخر: إنما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه ولا تعاوروا ما يكون منه في دورهم فارتفقوا به ما أقام عندهم ولا تنازعوا إذا انتقل عنهم إلى غيرهم. تنازع الملاك في النفيس، يبقى بيذكر هنا صورة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه، قلنا حتى يعني يكون على سبيل العارية بين الناس أو المواساة من خلالها، قلنا حتى لا يتنازع الناس، ده هيبقى سبب من أسباب التنازع والشقاق بين الناس، قلنا لأن الإنسان لو اشترى الهرة فعلى ذلك هو لا يقوى على قيادته أو إمساكها، فهي تنتقل من مكان إلى آخر، تنتقل من ذلك المشتري إلى غيره، فقد يحدث ذلك بسبب التنازع والخصومة بين الناس. وقلنا أن كل سبب من أسباب النزاع والخصومة الشارع قطع ذلك الأمر. أي سبب؟ هيفضي إلى الشقاق بين المسلمين أو النزاع والخصومة بين المسلمين، فنقول أن الشارع قطع ذلك الأمر. قلنا حتى ظل ذلك المجتمع، هذا مجتمع متماسك في بنيانه وفي اتحاد أفراده، وبأي سبب من أسباب النزاع والخصومة أو الشقاق بين المسلمين، نقول أن الشارع يعني قطع ذلك الأمر حتى لا يكون هناك مادة من مواد التنازع بين المسلمين فيشق ذلك الصف. وبالتالي نقول ده عدد توجيه الإمام الخطابي رحمه الله، والرواية واضحة الدلالة على تحريم بيع الهرة كما ذكر ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة. البعض قال أن الكراءة كراءة تنزيهية، ولكن كما بينا قبل ذلك أن الأصل أنه يحمل ذلك النهي على التحريم، إلا إن أتت قرينة يستدل من خلالها أن المقصود أنها كراءة تنزيهية وليس كراءة تحريمية، وإلا فالدلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن أيضا الهرة. ثم بوب بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في أثمان الكلاب. قال باب في أثمان الكلاب، ذكر رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب قال فاملأ كفه ترابا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. أيضا في رواية عن عون ابن أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. قال لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. قلنا معنى الكلام عدم جواز بيع الكلاب، عدم جواز بيع الكلاب، والحديث في الدلالة الواضحة على تحريم بيع الكلب، وظاهر الرواية عدم الفرق بين الكلب المعلم وبين غيره، يبقى عدم الفرق بين الكلب المعلم وغيره. قلنا كلب الصيد رخص لنا الشارع في استعماله، رخص لنا الشارع في استعماله، والصيد الذي يمسكه الكلب المعلم إن دفعه بإذن صاحبه أو اندفع بإذن صاحبه أو بأمره، وكذلك ذكر اسم الله عز وجل، يبقى نقول هذا حلال كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالشارع أرخص لنا في استعمال الكلب المعلم، ولكن ليس معنى جواز الاستعمال أو جواز البيع والشراء، ولكن نقول أن الشارع نهى عن ثمن الكلب، وبالتالي لم يخصص الرواية أو لم تخصص الرواية بدون الكلب المعلم أو كلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الماشية، نقول لم ترد رواية لتخصيص هذه الرواية العامة، وبالتالي نهى عن ثمن الكلب يبقى بصفة عامة، يبقى لا يجوز الاتجار أو بيع الكلاب. قلنا حتى لو كانت من كلاب الصيد جاز استعمالها، ولكن لا يجوز أن تباع أو تشترى كما دلت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في الحديث دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهر الرواية عدم الفرق بين الكلب المعلم وبين غيره، سواء كان مما يجوز اقتناءه أو مما لا يجوز، وذهب إلى ذلك جمهور العلماء. ده بناء على دلالة الظاهرة للرواية، يبقى نهى عن ثمن الكلب يبقى كلام لا يحتاج إلى تأويل، وبالتالي نقول يبقى ده دليل عام للمسألة. فإن قلنا أنه إلا كلب الصيد أو إلا كلب الحراسة يبقى بنحتاج إلى دليل نخصص به الرواية العامة. يبقى ده نقول رواية عامة نحتاج إلى دليل تخصيصي. لو قلنا إلا كلب الصيد جاز بيع والشراء فيه، أو كلب الحراسة جاز البيع والشراء فيه، يبقى لازم تكون رواية يخصص بها الرواية العامة، وإلا إن لم يرد دليل التخصيص فيعمل بالرواية العامة أن أي نوع من أنواع الكلاب يحرم فيه البيع والشراء، حتى لو من الكلاب التي رخص لنا فيها الشارع الاستعمال ككلب الصيد. هناك رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، ولكن هذا الحديث لا يصححه العلماء. يبقى لفظة إلا كلب الصيد لا تصحح عند العلماء. اللفظة الأولى صحيحة وردت بها رواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب. إلا كلب الصيد يبقى هذه نقول يعني لفظة يعني ضعيفة، يبقى دي رواية ضعيفة طعن العلماء في صحتها، وبالتالي يبقى الحكم على ظاهره أنه لا يجوز بيع الكلاب حتى لو كانت من الكلاب التي أجاز لنا الشارع أن نقوم باقتنائها ككلب الصيد. وبالتالي نقول والله طب هنحصل على كلب الصيد إزاي؟ بأي صورة إلا البيع، بأي صورة إلا البيع. وبالتالي على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب قال فاملأ كفه ترابا، ده الثمن بتاعه. يبقى نقول لو طلب صاحب الكلب الثمن يبقى على قال فاملأ كفه ترابا، يبقى نقول أي لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة للكلب ولا وزن له. ولذلك قال دليل على أنه لا قيمة للكلب إذا تلف ولا يجب فيه العوض، لا يجب فيه العوض. يبقى نقول كده إنسان يعني نقول اعتدى على كلب من كلاب الصيد فقام بقتله، يبقى نقول لا عوض في ذلك الأمر، لأن الكلب لا ثمن له ولا قيمة. يبقى ليس معنى ذلك هو الاعتداء على حرمات الآخرين. نحن نتكلم على مسألة فقهية، نقول إنسان كان يسير بسيارته واصطدم به ذلك الكلب فمات، يبقى نقول لا دية له ولا قيمة ولا وزن، غير لما يكون والله يعني صدم إنسان فمات ذلك الإنسان أو كانت به جراحة وكسور وغير ذلك، يبقى ده هيبقى فيها تقويم. لكن بالنسبة للكلب لا قيمة له ولا وزن، فإن اعتدى عليه إنسان يبقى الاعتداء أمر آخر، لكن نحن نقوم عليه الكلب ونقول والله ثمن الكلب كذا، يبقى نقول لا قيمة له ولا وزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط أن يكون للكلب قيمة. ولذلك قال وإن جاء يطلب ثمن الكلب قال فاملأ كفه ترابا. يبقى بنفرق ما بين أنك أنت تعتدي على حقوق الآخرين أو على حرمات الآخرين، وبين المسألة ترى هنا في الحالة دي الكلب ده يبقى ليه قيمة، نقول لا قيمة له ولا وزن ولا عوض في ذلك الأمر، لا عوض. قلنا بالضبط كده زي إنسان يعني رجل بيلبس خاتم من ذهب، إن قمنا بكسره يبقى لا تضمن هذه السلعة الصنعة، يبقى الصنعة دي غير مضمونة، غير لما يكون الله ده خاتم لامرأة. يبقى لو اعتدى إنسان وكسر خاتم المرأة يقول لا أساسا الصنعة لا قيمة، لكن في خاتم الرجال نقول الذهب محرم على الرجال، وبالتالي صنعة خواتيم الرجال محرمة، يبقى نقول صانع خواتيم الرجال يبقى على ذلك هذه صنعة محرمة. فلو اعتدى إنسان وكسر خاتم ذلك الرجل الذهب يبقى لا يضمن عند ذلك، لا يضمن الصنعة، وأنها غير مضمونة أنها صنعة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال. وأنه كذلك المسألة في الخنزير، يقام إنسان وقتل الخنزير، الخنزير لا قيمة له ولا وزن، يعني لا قيمة له ولا عوض، لا قيمة له ولا عوض. يبقى دي أشياء مهدرة، هذه أشياء مهدرة. يبقى الكلب أيضا قيمة الكلب مهدرة، قيمة صنعة نقول الذهب للرجال مهدرة، قيمة الخنزير مهدرة، أي لا قيمة له ولا عوض لهم. قال الإمام مالك رحمه الله فيه القيمة ولا ثمن له. قال الثمن ثمنان، ثمن التراضي عند البيوع وثمن التعديل عند الإتلاف. قال وقد أسقطهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاملأ كفه ترابا، فدل على أن لا عوض له بوجه من الوجوه، يبقى فيش عوض. وبالتالي قال الثمن ثمنان، ثمن التراضي عند البيوع وثمن التعديل عند الإتلاف. يبقى في حاجة اسمها ثمن الشيء وقيمة الشيء، ثمنه وقيمته. يبقى لما بنجي بنتداول كده السلعة دي، نقول السلعة دي لها ثمن، وبالتالي الثمن ده على حسب التراضي بين البائع والمشتري، حسب التراضي بين البائع والمشتري. فعلى ذلك يبقى ده الثمن، الثمن اللي هو ثمن البيع والشراء، ثمن اللي احنا بيتداول بين البائع والمشتري. نقول لو انسان اعتدى على شيء واتلفه، فعلى ذلك نقول يا ترى قيمته قد ايه، ثمنه قد ايه. مش هنقول والله الثمن اللي هو ثمن البيع، ولكن ده ثمن التعديل، ثمن التعديل. يبقى نقول والله وهو سليم ده ممكن يتباع بكام، قيمته كده، لان صاحب الشيء لما يبيع ما يملك قلنا له الحق فيه ان هو يطلب الثمن الذي يريد. يبقى نقول القميص ده اساسا انا اطلب في ثمني كذا، يبقى نقول والله القميص ده اطلب في ثمني 100 جنيه. لو قمنا ببيعه يبقى لي الحق ان انا احدد الثمن الذي اريد، ونقول العلاقه بالبيع والمشتري مبناها على التراضي، مبناها على التراضي. لكن لو انسان اتى واتلف ذلك الثوب، يبقى هنا في الحاله دي يقوم عليه، يقوم، نقول والله ده اساسا ثمنه قد ايه، ممكن يساوي قد ايه قيمته اساسا المتداوله بين الناس، يعني نقول ثمنه جنيها. يبقى على ذلك دي القيمه اللي تحدد. يبقى نقول مثلا لو احنا افترضنا ان الكلب ده له قيمه، الكلب ده له قيمه، فعلى ذلك نقول والله الكلب ده تم بيعه، اشتراه مثلا هذا المشتري بثمن ما بكذا، وقلنا الامر ده مبني على التراضي ما بين البائع والمشتري، ونقول البائع له الحق في ان يحدد الثمن الذي يريد في سلعته التي يقوم بعرضها. ولكن نقول لو انسان اتلف الكلب ده يبقى يقوم عليه، بعيد بقى عن هو يطلب كام، ولكن ده نقول عليه ثمن المثل، ثمن المثل بتاعه. يبقى ده لو ده اساسا قيمته الان بكام، يبقى ادي هنا دي ادي ثمن التعديل، ده ثمن التعديل. يبقى ثمن التعديل هو ثمن المثل، مش الثمن الذي يطلبه البائع لو قام ببيعه، لانه ممكن اساسا يطلب ثمن اقل او ثمن اكثر من القيمه. وبالتالي لذلك قال الثمن ثمنان، ثمن التراضي عند البيوع اللي هو مبناها على يعني البائع والمشتري، يبقى تراضيا على ثمن ما، على سعر ما، وثمن التعديل عند الإتلاف، يبقى عند الإتلاف. لذلك يبقى الكلام ده بيفيد في مسألة لما يكون إنسان عنده عبد، العبد ده طبعا زي السلعة بتباع، فهذا الرجل بيبيع العبد ده، لما يجي يبيع العبد يطلب فيه الثمن الذي يريد، والمشتري عند ذلك إذا أراد أن يشتري ذلك العبد لو أن يدفع أو لا يدفع، يبقى التراضي. أنا كبائع سلعة مملوكة أقوم والله البيع السلعة دي سوى دي كده، اللي عايز يشتريها هيدفع فيها الثمن ده، والله مش عايز يشتريها خلاص لا يتقدم. يبقى ده أساسا إيه عند البيع والشراء. ونقول لو هنا قام إنسان واعتدى على هذا العبد فقتل ذلك العبد مثلا، يبقى بيقوم عليه قيمة العدل، نقول يقوم عليه قيمة العبد، نقول العبد ده يسوي قد ايه، بعيد بقى عن الطلب بتاع صاحبه، صاحبه ممكن يقول انا عايز 100,000 جنيه، لكن نقول لا ده العبد ده القيمة المتداولة ليه حوالي 70,000، حوالي 70,000، يبقى يدفع ايه قيمة العدل ده عند الإتلاف، عند الإتلاف. ودي اساسا بيقوم بها بقى الأعضاء، تقوم بها الأعضاء، ده يقال عنها قيمة العدل أو قيمة أو الثمن أو ثمن العدل حسب طبع المصطلح. فلذلك قال الثمن ثمنان، ثمن التراضي عند البيوع وثمن التعديل عند الإتلاف. وقد أسقطهما النبي صلى الله عليه وسلم بقول فاملأ كفه ترابا، فدل على أن لا عوض له بوجه من الوجوه. يبقى نقول يبقى قيمة الكلب قيمة مهدرة، قيمة الكلب قيمة مهدرة لا عوض في ذلك. لكن بغض النظر عن مسألة الاعتداء دي مسألة أخرى ممكن يكون فيها التعزير عن طريق الإمام لأنه اعتدى على حقوق الآخرين، ولكن على ذلك احنا بنتكلم على قيم، على ثمان أشياء. يبقى قيمة مهدرة لا قيمة له ولا ثمن ولا يجب فيه العوض. كذلك أيضا ذكر أبو جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. وقال في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. قلنا حلوان الكاهن هو الكهانة، وبالتالي بيدعي الغيب، فهذا المال الذي يكتسب بالكهانة يبقى ده المال مال محرم. وكذلك مهر البغي المقصود المرأة التي تكتسب بفرجها سمي مهرا على سبيل المجاز، وأن الآن المرأة تستحل أو بتستحق المهر بما أصاب الرجل من فرجها أساسا يعني. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل، فإذا دخل بها فقد استحلت المهر بما أصاب من فرجها. يبقى نقول المهر أساسا يبقى الإنسان عقد على امرأة والله مهرها قد كده، هذه العاجل والآجل لو بنى بالمرأة يبقى بيثبت المهر بالكامل بما استحل من فرجها. فسميت المرأة يعني اللي هي تكتسب بفرجها بالزنا والعياذ بالله، فسمي المال الذي تكتسبه مهرا على سبيل المجاز فقال: ولا مهر البغي. يبقى ده إشارة إلى المال الذي تكتسب المرأة عن طريق الزنا، فهذا مال حرام. يبقى ثمن الكلب حرام، حلوان الكائن حرام، أيضا مهر البغي حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في ثمن الخمر والميتة. قال: باب في ثمن الخمر والميتة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنها. قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنها. أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عام الفتح وبمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا. قال: ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيته، وقال: قاتل الله اليهود. يبقى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا، حرم عليهم ثمنا. وطبعا هنا دي مسألة هامة، إذا حرم على إن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا، يبقى نقول يبقى دي قاعدة، وبالتالي يبقى هذا حرام علينا، يبقى حرام الاتجار فيه. قلنا حتى لو قمنا ببيع إلى طائفة تعتقد حل ذلك الشيء، مثلا زي النصارى كده مثلا بتعتقد حل الخنزير، لكن عندنا الخنزير حرام، فلا يجوز أن نقوم ببيعه حتى لو قمنا ببيعه لمن يعتقد أنه حلال، ولكن هذا حرام في شريعتنا. يبقى العبرة دايما إحنا بنتعامل من خلال نصوص الشريعة عندنا، بغض النظر عن حل ذلك الأمر وحرم ذلك الأمر عند الآخرين، ولكن إحنا بنتعامل بناء على النصوص التي وردت في شريعتنا. كذلك أيضا ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشقص الخنازير. قال: من باع الخمر فليشقص الخنازير. آخر رواية ذكرها تحت أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة بالخمر. قال والآيات الأواخر من سورة البقرة أي الآيات الأواخر في الربا. لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة المقصود بها الآيات الأواخر في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ هذه الآيات على القوم وقال حرمت التجارة في الخمر فذكر أبو داود رحمه الله وترجم هذه الترجمة باب في ثمن الخمر والميتان. يبقى كما يعني كانت في التراجم السابقة الأبواب السابقة يبقى تحريم بيع الهرة، تحريم ثمن الكلب، تحريم حلوان الكائن، وكذلك تحريم مهر البغي. هنا أيضا بيتكلم عن الخمر والميتة، وبالتالي حرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الخمر وحرم الميتة وحرم ثمن الميتة وحرم الخنزير وحرم ثمن الخنزير. ولذلك القاعدة كما بينا إن الله تبارك وتعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، ولأننا نحن مش هنأكله ولكن هنحوله إلى مال، والمال ده نستعمله في شراء مثلا طعام حلال، نقول لا، يبقى أصل المال حرام، أصل المال حرام. وبالتالي إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة الخمر، وحرمة الخمر معلومة، وبالتالي يبقى حرمة البيع والشراء فيها، حرمة الاتجار في الخمر. حرم الميتة وثمنها، يبقى حرمة الميتة وحرمة أيضا الاتجار في ذلك أو البيع والشراء في الميتة، هي ميتة، وبالتالي نقول الميتة يبقى هي التي أزيلت عنها الحياة ليست بزكاة شرعية، غير لما نقول يبقى هنا ذبحنا هذه الشاة يبقى دي ماتت، أي لكن ماتت وهي مزكاة من ناحية شرعية فدي حلال، يبقى دي حلال، لكن ماتت حتف أنفها يبقى ماتت كده نقول على ذلك بلا زكاة شرعية، يبقى نقول هذه ميتة زي المنخنقة زي المنقوذة زي المتردية، يبقى على ذلك انهلكت هذه ميتة كما هو معلومة كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن الله حرم الخمر وحرم ثمن الخمر، أي لا يجوز البيع والشراء فيها، حرم الميتة وحرم أيضا لا يجوز البيع والشراء فيها، وحرم الخنزير وثمن أيضا الخنزير. قال في بالنسبة للميتة يبقى حرمة الميتة حرمة أيضا أن ننتفع بالميتة إلا بجلدها بعد دبغه، إلا بجلدها بعد دبغه، أيما إهاب أو أيما إهاب قد دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي جلد ميتة يبقى بيطهر بالدباغ، ولكن نقول هذا الجلد للميتة هذا جلد النجس، لا يجوز البيع والشراء في النجاسات، يبقى لا يجوز البيع والشراء في النجاسات. ولكن متى يعني جاز لنا أن نبيع جلد الميتة؟ بعد دباغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار إلى ذلك، هو الذي أشار إلى ذلك جواز الانتفاع بجلود الميتة ولكن بعد دبغها، وبالتالي نقول لا يجوز بيع جلد الميتة إلا بعد الدباغ، لأنه لا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع النجس، وبالتالي بدي النجسة تطر عن طريق الدباغ، غير لما يكون ثوب مثلا طاهر وقعت عليه نجاسة يبقى يجوز أن نقوم ببيعه، يبقى يجوز أن احنا أن نقوم ببيعه، قلنا لأن دي نجاسة تنفك عنه أساسا، تنفك عنه أصلا الثوب طاهر وقعت عليه نجاسة، يبقى احنا نبيع الثوب النجس مثلا، يبقى ده ثوب نجس نقول لا ده طرأت عليه النجاسة وتزال، فعلى ذلك. لكن غير أنه هو نجاسة العين، يبقى الخنزير ده نجس العين، يبقى لا يجوز أن ننتفع أساسا بجلد ولا بشيء منه، ولكن يجوز بانتفاع بجلود نقول الشاة الميتة، لو ماتت الشاة جاز أن ننتفع بجلدها عن طريق الدباغ، لكن لا يجوز أن نقوم ببيع ابتداء إلا بعد دباغ كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حرم الميتة، يبقى الميتة حرام، إلا الجلد استثناء، يبقى استثناء ذلك عن طريق النص الوارد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننتفع به يبقى عن ولا يتم الانتفاع إلا بعد الدباغ، سواء كان بالبيع والشراء أو كان بانتفاع الإنسان بإمساكه لنفسه. وكانت الرواية الثانية رواية كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام، قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود يستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام، هو حرام. فيا ترى حرمة البيع والشراء أم حرمة الانتفاع؟ هل يحرم الانتفاع بشحوم الميتة ولا يجوز الانتفاع بها، ولا هو لا هو حرام؟ المقصود من ذلك حرمة بيع الخمر، حرمة بيع الميتة، حرمة بيع الخنزير، حرمة بيع الأصنام، فلا يجوز الانتفاع بشحوم هذه الميتة أم لا؟ نرجع الكلام عن أذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.